بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في الشرح. قال الشارح عفاه الله تعالى: قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد: أبواب إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وذكر أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. نعم، الله موصوف بالكلام وأنه يتكلم بما شاء وكيف شاء. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ولا تجادل في القرآن، ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. لأن الذي يقول بخلقه خلق القرآن قد خالف جماعة المسلمين، الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ومن خالف جماعة المسلمين ضل. بعض العامة ما ندري من أين جاءهم، إذا حلف قال والذي خلق القرآن، هذا ما يجوز. القرآن ليس بمخلوق، فهمنا؟ القرآن كلام الله. قل والقرآن، لا تقل والذي خلق القرآن، قل والقرآن جائز، لأن القرآن صفة من صفات الله. قال: وقبل ذلك قال الله: قال وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا. وقال الإمام ابن أبي العز رحمه الله: هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين، ظل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله تعالى هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة، وذكر الأقوال وقال: وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن كلام الله غير مخلوق. انتهى من شرح الطحاوية. طيب، وهذه عقيدة سلفكم في القرآن الكريم. طيب، والقرآن يحكم على كل أحد، يريدون أن يبدلوا كلام الله، ما قال مخلوق الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. قال: ونقل في هذا عن السلف، والنقل في هذا عن السلف يطول. وقوله فرد لم يصح أنه اسم لله فيما أعلم، وإنما يخبر به إخبارا، ولكن يقال الواحد الأحد كما قال الله تعالى: قل هو الله أحد. وقال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، ليس له وزير ولا معين ولا صاحبة، فهو الواحد لا ثاني له جل جلاله، فهو أبلغ من فرد. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: لله الواحد القهار، أي الذي قهر كل شيء. وقوله سميع بصير: هذان اسمان يليقان بجلاله، قد ذكر في أكثر من آية، منها قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية فيها رد على المعطلة والممثلة، لأن المعطلة يقولون: إذا قلت الله سميع بصير شبهت الله، مثلت الله. قلنا لهم: لا، ما في تمثيل، ليس كمثله شيء، تنفي التمثيل. هو السميع البصير فيه إثبات، سمعي وسمعك ضعيفان، سمع الله عظيم، سمعي له حد، سمع الله واسع يسمع كل شيء، كيف تقول نمثل؟ فهذا من الدعاوى الباطلة. وقوله إن الله سميع بصير، فله سمع سبحانه يسمع به، كما قال سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. واضح في القرآن، سمع فعل ماضي ويسمع فعل مضارع، سميع بصير إثبات السمع، فله سمع يسمع به كما يليق بجلاله، وبصير يبصر يبصر به كما شاء. قال: البصير له بصر سبحانه وتعالى يبصر كل شيء ولا يماثله أبصار المخلوقين. أبصار المخلوقين تحجب ولا ما تحجب؟ تحجب. بصري وبصرك ما يتعدى الجدر، إذا كنت في غرفة مغلقة مطبقة ما ترى من خلفها، ولو كنت في الصحراء بصرك له أمد إلى كيلو، 2 كيلو، 3 كيلو، ما يبلغ ولا 2 كيلو، فهمنا؟ لكن ربنا يرى جميع المخلوقات كما ترى الحبة في راحتك، جميع المخلوقات يراها كما ترى الحبة في يدك، فلا يحجبه شيء. كيف يقال؟ هذا يدل على عظمة الله جل وعلا. وقال الإمام ابن خزيمة أيضا في كتاب التوحيد: باب إثبات السمع والرؤية لله جل وعلا الذي هو كما وصف نفسه سميع بصير، ومن كان معبوده غير سميع بصير فهو كافر بالله، كافر بالله السميع البصير. كأنك تعبد صنم لما تقول إن الله لا يسمع، يعبد غير الخالق البارئ الذي هو سميع بصير. قال الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وذكر أدلة أخرى يطول ذكرها. وقال بعدها: باب البيان من سنن النبي صلى الله عليه وسلم على تثبيت السمع والبصر لله موافقا لما يكون من كتاب ربنا. وذكر أحاديث منها عن أبي موسى رضي الله عنه، فذكر الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. إبراهيم يعب أباه ويقول: يا أبتي، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ لا عيب، هذا نقص. وقال هذا ابن خزيمة: نحن نقول لربنا الخالق: عينان يبصران بهما ما تحت الثرى، الثرى الأرض، وتحت الأرض السابع السفلى، وما في السماوات العلى، وما بينهما من صغير وكبير لا يخفى عليه، على خالقنا خافية في السماوات السبع والأراضين السبع، ولا مما بينهم ولا فوقهم ولا أسفل منهن، لا يغيب عن بصره من ذلك شيء يرى ما في جوف البحار ولجاجها، كما يرى عرشه الذي هو مستو عليه. يعني القريب والبعيد سواء، أن الله يبصر كل شيء، هو مستو عليه. وبنو آدم وإن كانت لهم عيون يبصرون بها، فإنهم إنما يرون ما قرب من أبصارهم مما لا حجاب ولا ستر بين المرئي وبين أبصارهم، وما يبعد منهم التوحيد انتهى، فما يبعد منهم لا يرونه. هل تستطيع ترى إلى مكة؟ ما ترى، ولا إلى مسافة 3 كيلو كما سمع. والمعنى أن بصر الله ينفذ كل شيء، لا يحجبه شيء، بخلاف أبصار المخلوقين فهي تبصر إلى شيء محدود وتحجب بالستور ويلحقها ضعف، وقد يذهب بالكلية بصرك. فالحمد لله. السلف يثبتون لله من الصفات والأسماء ما أثبتها الله لنفسه أو نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف، يمرونها كما جاءت ويؤمنون بالمعنى اللائق بالله تعالى. وقوله ما أراد جرى، نعم نثبت لله إرادة، وهي تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وشرعية. فالكونية بمعنى المشيئة، فهذه الإرادة نافذة، إذا أراد الله شيئا أن يقول له كن فيكون. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. سورة البقرة. وقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الإرادة الكونية، إذا أراد الله شيئا نفذ. وأما الإرادة التي هي بمعنى المحبة وتسمى الإرادة الشرعية، هذه تقع وقد لا تقع. قال الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لكن أهل البدع ما فرقوا بين المشيئة بين الإرادتين. وقال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين كفروا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وغير ذلك من الأدلة. فأهل السنة وفقوا لهذا التفصيل وللجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض وليس فيها منافاة ولا تعارض. الحمد لله. تفضلوا. سبحانك.